بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينه أمور مشتبهات. أقسام الأشياء من حيث الحل والحرمة. أحسنت. ما معنى الحلال؟ أعطينا كلمة مرادفة للحلال. لا، واضح بين، واضح ترادف بين، لكن حلال عكسها. طيب عكس الحلال حرام. ايش معنى حرام؟ ان الله حرم اي منع. طيب حل اجاز، جائز، مباح. طيب ابو احمد، مشتبه، مشتبه لا لبس فيه بين الحلال والحرمة. إذن ليس أحسن، ليس واضحا حلا ولا حرمة. سالم، لا يعلمهن كثير من الناس، هل له مفهوم؟ إذا المفهوم أن هناك من هو يجهل، هناك من أحسنت يعلم. يحيى، اتقى الشبهات. ايش معنى اتقى؟ ايش معنى اتقى؟ لا استبرأ تجي. ايش معنى التقوى؟ خلص، إذا اتقى الشبهات جعل بينه وبينها وقاية. تمام. استبرأ، تبرأ يطلب البراءة وهو السلامة من المشتبه. طيب محمد، استبرأ لدينه وعرضه. إيه لدينه من جهة الله عز وجل، فلا يعني يقع في المحرمات، وفي عرضه فلا يقع الناس فيه، يعني انه ما يبدأ الناس يتكلمون فيه انه يقع في كذا وكذا. طيب ما معنى العرض؟ العرض ان الحين نسميه السمعة، وهو موضع المدح والذم من الانسان. احسنت. طيب عبد المنعم، وقع في الحرام. طيب كيف يقع؟ إذا يقع في الشبهات يقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني أن كثرة وقع في المشتبه يجره إلى الوقوع في الحرام، كذا صح كذا؟ طيب أبو حسن، الحمى، يرى حول الحمى، إيش الحمى؟ لا شو إيش الحمى الآن؟ محميات، محمية مزارع، زارع كلها محمية في كل مكان. يعني المكان المرعى الممنوع من غير من حماه، مثل محميات الصيد، محميات البرية، محمية يعني مكان يحمى. يرتع. طيب ايش معنى يرتع؟ يرعى. لا حوله، لا يرتع، يرعى فيه، يرعى فيه، يقع. مضغة. أحمد، ألا في مضغة؟ إيش المضغة؟ بقدر ما يكون الماضغ. ما هي؟ لماذا سمي القلب مضغة؟ شو وجه الشبه؟ هل في القسوة أم في الحرارة؟ يعني حار طراز. إيه وش وجه الشبه؟ من يعرف وجه الشبه؟ المضغة والقلب. أحسنت، في الحجم، في الصغر، صغير ومع صغر القلب إلا أن مدار العمل عليه والصلاح والفساد عليه. طيب فوائد، ناخذ فوائد الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذا الحديث أولا حسن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم وإيصاله للعلم، بيان حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإيصاله للعلم، حيث قسم الأمور إلى ثلاثة أشياء، حلال واضح وحرام واضح ومشتبه. ومن الفوائد أن الأصل في الأشياء الحل، والمراد غير ما يتعلق بالدين، لأن ما يتعلق بالدين الأصل فيه المنع إلا بدليل. وأما غير الدين فالأصل فيه الإباحة إلا بدليل يمنع. ومن الفوائد أن الحلال والحرام الواضحين يشترك في العلم بهما أكثر الناس، ونأخذ هذه الفائدة من قوله بين، ومن الجملة التي بعدها في المشتبه أنه لا يعلمه كثير من الناس. نأخذ هذه الفائدة من قوله بين، ومن قوله بعد ذلك في المشتبه لا يعلمه كثير من الناس. ومن الفوائد أن الحلال البين، لا ورع في تركه، لكن للإنسان ألا يتناوله، لأنه لا يشتهيه، أو لأن نفسه تعافه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب. وأما أن يترك الحلال بحجة الورع فهذا وسواس، ومن الفوائد أن الحرام البين أن الحرام البين لا عذر للإنسان في مواقعته، لا عذر للإنسان في مواقعته، لأنه واضح يشترك في العلم به كل أحد، لأنه واضح يشترك في العلم به كل أحد. ومن الفوائد أن المشتبه مرتبة بين الحلال والحرام، أن المشتبه مرتبة بين الحلال والحرام، لقوله بينهما، قوله صلى الله عليه وسلم بينهما. ومن الفوائد أن وجود المشتبه من حكمة الله، ومن ابتلائه واختباره لعباده، ليرى من يتعب نفسه لمعرفة حكم ذلك، وكذلك ليرى عز وجل من يستبرئ لدينه وعرضه. ومن الفوائد أن هذا المشتبه لا يعرف حكمه أكثر الناس، ومن الفوائد أن من الناس من يعلم حكم المشتبه، فحينئذ لا يكون عنده مشتبها، بل يكون حلالا بينا أو حراما بينا، والمراد هنا العلماء، فهم الذين يعرفون أحكام المتشابه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كلاما معناه إن خفاء الحق له أسباب منها قلة العلم، أو قلة الفهم، أو التقصير في البحث، أو سوء في القصد، ومن الفوائد أن طريق السلامة من المشتبه هو تركه، وقد كان كثير من السلف يتركون بعض الحلال وقاية من المشتبه ومن الفوائد أن من ترك المشتبهات سلم في دينه وعرضه، ففي دينه من جهة الله عز وجل، وفي عرضه من جهة الناس، ومن الفوائد الحث على الاستبراء في الدين ويكون ذلك بفعل المأمورات وترك المحظورات ومن الفوائد الحث على أن يستبرئ الإنسان في عرضه أي في سمعته من جهة الناس، وذلك بألا يكون في موضع الريبة والشكوك، ومن الفائض أنه ينبغي الإنسان أن يدافع عن عرضه وسمعته ولا يعتمد على ثقة الناس به كما يقولون لأن الشيطان يوقع في قلوب الناس ما لا ينبغي من التهم للآخرين ويدل لذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في رمضان فجاءته إحدى أمهات المؤمنين تزوره في معتكفه فلما أرادت الانصراف قام معها ليقلبها أي ليوصلها إلى بيتها لأن الوقت ليل وظلام فمر به رجلان من الصحابة رضي الله عنهم فلما رأياه أسرعا حياء منه فقال على رسلكما إنها صفية يعني هي زوجتي وليست امرأة أجنبية فقال سبحان الله يا رسول الله يعني لا يمكننا أن نتهمك وأنت رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يوقع في قلوبكما شرا وفي لفظ شيئا إني خشيت أن يوقع في قلوبكما شيئا وفي لفظ شرا قدموا شيئا أولا أو أحسن في روايتها إني خشيت أن يوقع في قلوبكما شيئا، وفي رواية شر. والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله تعالى بقية الفوائد غدا.